هذا الحديث ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه صحيح؟ لا باس به، ذكره ابن القيم وغيره في جواب الكافي، والله لا باس بسنده.